أوقات كتير تبكيني وأقراها تاني ساعات تمسح دموع عيني هتعب تقويني أحزن تواسيني في همومي تضحك لي وفي حيرتي تهديني ولما أقول الآه تيجي الآيات واضحة رسالة من الله تلهمني أعمل إيه قلبي يشوف النور أرجع فوق وأصحى بعد ما كان مكسور رب العباد يرضي رسالة من الله طبطب عليا كتير يعني هخاف من ايه لو ربنا معايا ولما اقول الآه تيجي الآيات واضحة رسالة من الله تلهمني اعمل ايه قلبي رسالة من الله.